الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطاه، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية هذه الكلمة المتواضعة بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لفرصة طيبة أن نلتقي في هذا المكان المبارك الطيب، وفي هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم، على مائدة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن أهل هذه المائدة قلة قليلة في المجتمع اليوم، الذين يجتمعون ويسمرون ويسهرون على مائدة القرآن والسنة قليلون، ولكنهم لا يشعرون بقلة وضعف، لأنهم يجتمعون على أشرف مائدة، ويجتمعون على أعظم شيء في هذه الدنيا وهو كتاب الله، ولذلك لا يشعرون بغربة، ولا يشعرون بقلة، ولا يشعرون بذلة، ولا يشعرون بضعف، لأن معهم الكون كله، ومعهم قبل ذلك وبعد ذلك رب الكون سبحانه وتعالى، لأن معهم الكون كله. فالذين يجتمعون على هذا القرآن يتدارسونه، معهم الأرض والسماء والبر والبحر والشجر، ومعهم الحجر، ومعهم الجبال، ومعهم الدواب، ومعهم النملة في جحرها، ومعهم كل حشرة تسبح لله الواحد الديان. كل هذا الكون مع المجتمعين على مائدة القرآن. وأما العصاة فليس معهم شيء من هذا الكون، العصاة ليس معهم شيء من هذا الكون، بل هم ذلة وقلة وعلة وهوان، ذلة وقلة وعلة وهوان، لا تبالي بهم الأرض ولا السماء ولا الجبال. مع الذين يجتمعون على مائدة القرآن ملائكة الله، وملائكة الله لا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وملائكة الله ليس لهم عد ولا إحصاء، إنهم أكثر من الأرقام التي يعد بها أهل الأرض. نحن نعد بالملايير والملايين والبلايين، لكن أرقامنا محدودة، أما عدد الملائكة فليس محدودا، فلا يدخل تحت الأرقام، لقول الله جل جلاله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. معك يا أخ الإسلام ملائكة الله التي ملأت السماوات، بل السماوات على سعتها وعظمها وكبرها أطت، وحق لها أن تأط، لأنهما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله أو راكع. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي أن السماء من شدة وطأة الملائكة شعرت بثقل وشدة ووطأة شديدة، وحق لها أن تشعر بذلك، لأنه ما من موضع قدم إلا وفيه ملك لله راكع أو ساجد. فأنتم أيها الراكعون الساجدون معكم ملائكة الله تركع وتسجد أما أولئك فمن معهم ليس معهم ملائكة وليس معهم سماء ولا أرض ولا جبال ولا بر ولا بحر ولا كواكب ولا نجوم وليس معهم دواب ولا حشرات بل الأرض تلعنهم والسماء تلعنهم والحشرات والطيور تستعيذ بالله منهم. قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم أي أن الأرض لم تبكي على أمثال هؤلاء عندما رحلوا منها لأنها استراحت منهم، والسماء لم تبكي عليهم لأنها استراحت من أعمالهم المشؤومة التي كانوا يرفعونها إليها. أما المؤمن إذا غادر الدنيا ورحل منها فتبكي عليه الأرض، يبكي عليه المكان الذي كان يركع ويسجد لله فيه، وتبكي عليه السماء أي يبكي عليه المكان الذي كان يصعد فيه عمله إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في كل صباح ومساء يرفع للمؤمن عمل، كل صباح وكل مساء هناك ملائكة لله يتعاقبون فينا. في كل ليل ونهار تأتي ملائكة لتبقى معنا طول الليل، فإذا صلينا الصبح طوت الملفات ورفعتها إلى رب الأرض والسماوات، فمن صلى الصبح دخل في هذه الأعمال الصالحة التي ترفع إلى الله. بعد صلاة الصبح تصعد الملائكة إلى الله التي باتت فينا طول الليل تحرسنا وتراقب أعمالنا وتسجل أفعالنا، تصعد إلى رب العزة جل جلاله ويسألهم الله وهو أعلم سبحانه وتعالى بعباده، فيقول لهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا تركناهم يسبحونك ويهللونك ويكبرونك ويركعون لك ويسجدون لك ويثنون عليك الخير كله ويقدسون لك. فيقول رب العزة جل جلاله: وماذا يسألون مني؟ بل قبل ذلك يسألهم قائلا: وهل رأوني؟ فيقولون: يا ربنا ما رأوك، لكنهم تيقنوا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، عرفوك بوحيك الذي أنزلته عليهم، قرأنا القرآن فعرفنا ربنا، عرفنا ربنا بصفاته التي وصف نفسه بها في القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه صفات ربنا، عرفنا ربنا بكلامه جل جلاله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه صفات الله. وتأملنا كون الله وعرفنا من خلال كون الله من خلقه. لما نظرت إلى السماء رأيت فيها آيات ربي، ولما تأملت في الأرض رأيت فيها آيات ربي، ولما تأملت في الجبال رأيت فيها آيات ربي، ولما تأملت في البحار رأيت فيها آيات ربي، ولما تأملت في الإبل رأيت فيها آيات ربي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. تأمل في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. كيف يعصى الإله؟ كيف يعصى الإله؟ قيل للإمام علي: بماذا عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وقيل لأعرابية كانت من أهل البادية: ما الدليل على وجود الله؟ فقالت: ومتى غاب حتى يستدل عليه. متى غاب حتى يستدل عليه؟ إنما يغيب عن قلوب الملاحدة الذين يعرضون عن آيات الله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وأما المتأملون في خلق الله وكون الله فلن يغيب عنهم الله. ثم أخذت تسوق الأدلة على وجود الله، قالت: إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وفي الأرض آيات للموقنين. لذلك عندما يسأل ربك ملائكته: هل رأوني؟ فيقولون: ما رأوك يا ربنا، فكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا ربنا لو رأوك لازدادوا تهليلا وتكبيرا وتقديسا وتعظيما، ولركعوا لك وسجدوا لك على الدوام حتى يلقوك. ثم يقول رب العزة: وماذا يسألون مني؟ فيقولون: يا ربنا يسألون منك الجنة. الجنة، الجنة أيها الإخوة هي شغل المؤمنين الشاغل. يسألون ربهم أن ينعم عليهم بالجنة ليخرجوا من دار الفناء، من دار كلها أحزان وكلها هموم وغموم. ولذلك عندما يدخل المؤمنون الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي أن الدنيا كلها كانت حزنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه بالنظر إلى ما ينتظره من خيرات في الجنة فكأنه في السجن. فإذا خرج المؤمن من دار الدنيا قال: الحمد لله الذي ثبتني على ديني حتى خرجت من الدنيا ولم أفتن، ولم أفتن، لأن الدنيا دار فتن ولا يثبت فيها إلا من ثبته الله. ولا سيما في أزمنة الناس هذه، فلا يثبت إلا من حبب الله له الإيمان في هذه الغمرة، في هذه الغفلة، في هذه الجماهر الضائعة. إذا التقطك مولاك وانتشلك ربك وحبيبك من هذه الجماهير الضائعة فأحمد الله، فهو الذي أحبك لأنه حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. وكم أولئك الذين سجنوا في المعاصي وما استطاعوا أن يخرجوا من سجون المعاصي، المعصية هي سجن إبليس، وقد سجن فيها عددا من الناس اليوم إلا من رحم الله وأنقذه وأخرجه من الظلمات إلى النور، وحبب إليه بيت الله، وحبب إليه حلقة الذكر، وحبب إليه النور، وحبب إليه الجنة وعرفه بقدرها، فهو يسأل الجنة في كل وقت. هذا هو شغله الشاغل، هذه ضالته، هذه حاجته. حاجة المؤمن أيها الإخوة أن يسأل الله الجنة. لماذا؟ لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن من حرم الجنة حرم كل خير، ومن رزق الجنة رزق كل خير. لو أن إنسانا في هذه الدنيا مرت عليه بلايا الدنيا كلها، كلها محن الدنيا مرت عليه وابتلي بها، ثم خرج من محن الدنيا إلى الجنة كأنه لم تمر عليه محنة قط. ولأن إنسانا نعم في الدنيا كما يريد، أوتي كل شهوة ورزق كل لذة، وحكم الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، وما مرض لحظة واحدة وما تعب ساعة واحدة، ثم عندما أخرج من الدنيا أدخل النار فورا، فكأن لم ينعم بنعمة قط. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا. أبأس أهل الدنيا أي ذلك الرجل الذي عاش البؤس كله في الدنيا، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له: هل مر عليك بؤس في الدنيا؟ فيقول: والله ما ذقت بؤسا في الدنيا قط. يحلف بالله أنه ما ذاق بؤسا، بمجرد ما يستنشق روح الجنة قبل أن يتمتع بحورها وقصورها وأن يشرب من مياهها. إذا هبت عليه رياح الجنة سأله سائل من قبل الله: يا عبد الله، قبل أن تدخل الجنة هناك سؤال أجب عليه، هل مرت عليك محنة في الدنيا؟ فيقسم بالله: ما مرت عليه محنة في الدنيا قط، لأنه نال الجنة أيها الإخوة. فمن زحزح عني وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، هذه الأرض التي ينبغي أن نتسابق إليها، هذه الأرض التي ينبغي أن نسارع إلى أخذ حظنا من إرثها. أين إرثكم أيها الإخوة من الجنة؟ أين إرثكم؟ إن الجنة دار إرث، فهل أنتم من ورثتها؟ اسألوا أنفسكم. ورثتها يقول فيهم رب العزة جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أولئك هم الوارثون أولئك الذين سبقت صفاتهم من أول السورة إلى هنا قد أفلح المؤمنون هذا هو ميزان من يختبر نفسه أهو من ورثة الجنة أم لا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أعلى مكان في الجنة الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الفردوس والخلود الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء حيث نشاء تبوأ يا أخي في الجنة حيث شئت لا مقطوعة ولا ممنوعة ليس هناك شيء ممنوع عليك في الجنة لا لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين إنا أنشأناهن إنشاء الحور العين الحوراء في كل ليلة من ليالي شهر رمضان تسأل الله أن يعين زوجها على الوصول إليها يا رب أعنه على الوصول إليه وتقول الحور العين يقولنا يا أيها المؤمنون اجتهدوا في تقديم الصداق هذه أيام الصداق ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر من خطب المرأة الحسناء لا يقول هذا مهرها غالي هذه حوراء لو طلعت على الدنيا لأطفأ نورها نور الشمس لو بصقت في البحار لتحولت البحار إلى مياه عذبة لا نصيفها المنديل الذي تغطي به رأسها خير من الدنيا وما فيها لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أزواج مطهرة طهارة معنوية وطهارة حسية لو اشتاقت أرواحنا إلى الحور العين لزهدنا في الدنيا ولزهدنا في شهوات نساء الدنيا المحرمات ولذلك لا تؤذي زوجة زوجها في هذه الدنيا إلا قالت لها الحوراء من زوجات الجنة ويحك لا تؤذيه إنما هو عندك ضيف يوشك أن يفارقك ويأتي إلينا ماذا يسألون يا ملائكتي ماذا يسألون من يسألون الجنة الجنة أيها الإخوة لو عرفنا حق الجنة ما فطرت ألسنتنا عن سؤالها حتى الموت لو عرفنا قيمة الجنة لو عرفنا قيمة الجنة لو عرفنا عظمة الجنة لو عرفنا فضل الجنة لو عرفنا هذه السلعة الغالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ألا إن سلعة الله الجنة الجنة وما أدراك ما الجنة يحكى أن شابا من الشباب كان مرافقا لتاجر من التجار في رحلة معه خرج معه في رحلة يقول هذا التاجر فكان هذا الشاب لا ينام في هذه الرحلة إلا قليلا ولا يفطر إلا قليلا فقلت له يا فتى إن أمرك لعجيب قال وما الذي أعجبك مني قال رأيتك في السفر لا تنام إلا قليلا ولا تفطر إلا قليلا والسفر متعب قال يا عماه كنت رأيت رؤيا في المنام رأيت نفسي وكأنني دخلت الجنة. وبينما أنا أطوف وأجول في جنباتها إذا بي أرى قصرا من قصورها، لبنة منه من فضة ولبنة منه من ذهب، فرفعت بصري وإذا بحوراء من الحور العين تطل علي من شرفة من شرفاته وتخاطبني قائلة: يا عبد الله جد في طلبي فقد والله جددت في طلبك. جد في طلبي، اجتهد في الطلب ديالي فقد والله جددت في طلبك. ومنذ ذلك اليوم ولا أجد حلاوة للنوم ولا حلاوة للطعام. فالرجل إذن رأى رؤيا في منام، فكانت له هذه الرؤيا حافزا عظيما لصيام أيامه وقيام لياليه، وهو في شوق إلى الرحلة إلى هذه الدار التي تجمعه بحبيبته وبالحوراء المرأة الطيبة الطاهرة النقية التي يقول فيها رب العزة جل جلاله: لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ماذا يسألون مني؟ يسألون منك الجنة. وهل رأوها؟ لا يا ربي ما رأوها. فكيف لو رأوها؟ لا أو رأوها يا ربنا لشغلتهم عن كل شيء، ولازدادوا رغبة فيها، ولا أصبحت هي همهم، لا يتجهون إلى شيء سواها. ثم يقول رب العزة جل جلاله: ومما يستعيذون؟ فيقولون: يا ربنا يستعيذون بك من النار. يستعيذون بك من النار. وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. كيف لو رأوها؟ لازدادوا خوفا منها وهروبا ونفورا وفرارا منها. نعم، المؤمن الشيء الذي يؤرقه في حياته الخوف من النار، يدعون ربهم خوفا وطمعا، طمعا في رحمة أرحم الراحمين، وخوفا من عذابه الأليم. لا بد أن يكون هناك خوف، ولا بد أن يكون هناك رجاء، فهما جناحان بهما تسير إلى الله، تسير بجناح الخوف وبجناح الرجاء. الخوف يدفعك ويمنعك من الوقوع في الشهوات والمحرمات، والرجاء يقودك إلى جنة عرضها السماوات. لا بد من خوف ورجاء. نسأل الله أن يرزقنا خوفه ويرزقنا حبه وحب من يحبه، ويجعل أيامنا هذه أياما مباركات، ويجعلنا فيها من المقبولين. اللهم وفقنا في هذه الأيام لصالح الأعمال. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم طهرنا في هذا الشهر المبارك من الذنوب، واسترنا فيه من العيوب، واجعلنا فيه من المقبولين عندك، واجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، وطهرت قلبه، وقربته إليك، وجعلته محبوبا عندك. اللهم ارزق لنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرب إلى محبتك. اللهم حبب لنا القيام بين يديك، اللهم حبب لنا سماع كلامك، وحبب لنا التهجد والركوع والسجود. اللهم حبب لنا هذا القرآن، واجعله يا ربنا شغلنا الذي تشغلنا به عمن سواك. اللهم ارزق لنا حلاوة تلاوته ولذة سماعه، واجعلنا ممن قام به آناء الليل وأطراف النهار، واجعله شفيعا لنا بين يديك يا رحمن. اللهم اجعله لنا قائدا إلى الجنان، واجعله لنا حاميا من النيران، واجعله لنا يا ربنا قربة نتقرب به إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا،